الاستثمار يحتاج الى دراسه. اولا ننظر في سند العلاء بن عبد الرحمن ابي هريره، من هو العلاء بن عبد الرحمن ومن هو ابوه عبد الرحمن بن يعقوب القرعي الجهني المدني؟ هل هما ثقتان؟ هل تحمل روايتهما ام لا؟ العلاء بن عبد الرحمن هذا هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القرعي المدني، روى عن جماعة منهم أنس وابن عمر والسالم، وروى عنه السفيانات. وأما من جهة درجته أي العلاء بن عبد الرحمن فوثقه جماعة منهم الإمام أحمد، قال لم أسمع أحدا ذكره بسوء، هو فوق سهيل ومحمد بن عمرو، وفوق سهيل نعم سأعطيكم هذه الرواية ومحمد. وكذلك قال ابن سعد والصحيفة العلاء بن مدينة مشهورة وكان ثقة كثيرة كثيرة، وثقه أحمد وابن سعد والعجلي والترمذي وابن حبان، هؤلاء وثقوا العلاء بن عبد الرحمن. وأما المضاعفون له فضعفه ابن معين، قال مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة، عفوا ابن معين. ونقل عنه ابن ابي خيثمة قوله فيه ليس بذاك لم يزل الناس يتوقون حديثا، وفي رواية الدوري ليس حديثه بحجة، وهو وسهيل قريب من السواد، اي يقتربان من السواد، اي ان يكون سواد لدرجة. سبق قول أحمد أنه فوق سهيل في الثقة، إذن هؤلاء ابن معين على وجه الخصوص في روايته ضعفه، وثقه أحمد وابن سعد والعجلي وابن حبان والترمذي، هذه المدرسة التي وثقته، وهذه مدرسة ابن معين على وجه الخصوص ضعفته. وتوسط آخرون في حقه بين التوثيق وبين التضعيف، فنقل عن ابن معين رواية أخرى من طريق الداري، ابن معين عنه روايات والإمام أحمد عنه روايات، وهذه تسمى روايات عن الأئمة، الرواية في الفقه، الرواية في الرواة، فأحيانا يقال في راوي من طريق الداري عن ابن معين وثقه، من طريق الجنيد عن ابن معين ضعفه، وهكذا. هناك قبل قليل رواية الدوري أنه ضعيف، هنا ضعفه ابن معين، وأما في رواية الدارمي فقال كيف حديثهما؟ قال ليس به بأس، هو سأله عنه عن حديث، قال لا بأس بهما. قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبول؟ قال سعيد الأوثق والعلاء ضعيف. شوف الجملة حتى تفهموا كلام أنفسكم. حتى تفهم كلام نقل الحديث. الآن يقول في سؤالة الدارمي بن معين أنه سئل ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن وأبيه عبد الرحمن بن يعقوب القرعي كيف حديثهما؟ قال ليس به بأس. قلت هل أحب إليك أم سعيد المقبري؟ قال سعيد المقبري ثقة والعلاء ضعيف. فجئنا شيء، هل قصد بقوله العلاء ضعيف مطلقا او ضعيف بالنسبه للمقبول؟ بالنسبه للمقبول وليس مطلقا. لانه لما وثق منه قال لا باس به. قال هو احب اليك او المقبول؟ قال سعيد بالمقبول. وثق منه. ثقه. وهذا قال العلماء قصد بالضعف هنا الضعف النسبي وليس الضعف المطلق. اي ضعيف بالنسبه اذا ذكر معه سعيد المقبوري فهو ضعيف، أي ضعيف بالنسبة للمقبوري. كما يقال الحديث الحسن ضعيف أمام الصحيح، أي نازل عن الصحيح وليس بضعيف مطلقا، إنما ضعفه نسبي. هكذا يفهم كلام الأئمة حين يتكلمون في الشرح والتعديل. قال في رواية فهد بن طهمان صاحب الحديث، وقال ابن علي ليس بالقوي، وقال ليس به بأس، وقال أبو زرعة ليس هو بأقوى ما يكون. هؤلاء توسطوا بين التوفيق وبين التضعيف، فاجتمع عندنا في العلاء أقوال، من يوثق جماعة، من يضعف ابن مهدي على وجه الخصوص، ومن توسط بين التوثيق والتضعيف ومشى حديثه وجعله متوسطا ماشيا لا بأس به، جماعة أيضا من النقاد. عند اجتماع الاختلاف في الراوي كيف تصنعون؟ هل تتحكمون إلى مدارس النقد فتقدمون مدرسة على مدرسة؟ هذا هو الطريق والسبيل والسبل. النقاد أنهم ينظرون في المضاعفين والمتوسطين، فإن وجدوا مدرسة الموثقين أقوى وبها أعلام وبها من لا يرد كلامه فلا تعارض بكلام غيره من النقاد، فالنقاد أرجاء. وإذا وجدنا الموثقين من مدرسة متسائلة والمجابهين من مدرسة معتدلة، قدمنا المدرسة المعتدلة المجابهة على المدرسة المتسائلة. كيف تعرفون مناهج المحددين في التساهل وفي التشدد وفي التوسط في الأحكام أو الحكم على الأحاديث النبوية؟ كيف تعرفون ذلك؟ لكلام أهل العلم أحسن. وفي أي كتاب بالضبط؟ ذكرى. وهناك تحتاج أن تكون عالما، إن ذكر أحمد أن تصنفه في مدرسته، فهو في متوسطة المعتدلة، البخاري في المتوسطة المعتدلة، مسلم في المتوسطة المعتدلة، أبو داود في المدرسة المتوسطة المعتدلة، عبد الرحمن بن مهدي في المتشددة، يحيى بن سعيد القطان في المتشددة، التيمي الحاكم في الحبان في المدرسة المتسائل. فتعرف من ينتسب الى كل مدرسة من جهة تساهله في التخطيط او تشدده في المعنى. فهنا هل نرجع الى المدارس؟ من وفق احمد والهجري والترمذي وجماعة من اهل العلم كابن سعد والمضاعف ابن معين وحده والامام احمد معتدل وابن معين؟ يحصل فيه الامراض او النقيضان، احيانا يقال انه متشدد واحيانا يقال انه متسائل، واحيانا يقال انه متسائل في التضعيف، لان التساهل ليس بالتوفيق فقط حتى في التضعيف، يقال تساهل في تضعيفه اي ما كان ينبغي ان يضعفه، والأجر أن يقال تشدد في تضعيفه، لكن يقال أيضا تساهل في تضعيفه. فمجموعة أحمد وابن سعد والعجلي والترمذي تقدم على كلام ابن معين. أما المتوسطون لأنه واحد وهم جماعة وهنا، هل يقدم كلام الجماعة أم كلام الواحد؟ هل هي قاعدة مضطردة أم ماذا؟ هناك من قدم الجماعة على الواحد، وهناك من قدم الصفة على الجمع، فقال لا يتحاكم إلى الجمع بل يتحاكم إلى الصفة، فرب إمام يحمل صفة عالية قدم على الجمع من المحدثين. وبذلك قدم في حديث رواية سفيان الثوري على رواية أربعة من الكفار، وكلهم كفار، ولكن قدم يحيى بن سعيد القطان رواية الثوري عليه قال إمام، ولو جاء من هؤلاء جماعة ما يقدمون عليه، وقدم ابن مهدي الجماعة الواحد، فكان المذهبان عند أهل الحديث منهم من يقدم العدد إذا وقع التعارض في توثيق رجال تحليلهم، وهناك من يقدم خليفة صفة يتحكم في لحظة الشخص بتاعه. الذين يعني تراوح أقوالهم بين التعديل والتشريع وهم المتوسطون في العلاء بن عبد الرحمن قالوا ليس به بأس، ليس للقوي، صاحب الحديث ما أرى به بأس، ليس هو بأقوى ما يقول. هذه كلها جمل لا تجعل الحديث أقل من درجة الحسن، فهذه أوصاف تجعل الراوية حديثه حسنا، لأنها كلها في هذا السبيل، ليس بأقوى ما يكون، ليس لا شك أنه ليس بأقوى ما يكون. فهل هذه الأقوى كلها؟ هم جمعوا صفتين وهو جمع صفة واحدة، فهو واحد وهم جمع، وهو موصوف وهو موصوف، فلا شك أن الترجيح في زيادة وهم جماعة. كانوا خالف الثوري مالك وشعبة وابن عيينة والأوزاعي، وهو وحده الثوري في رأس هنا هؤلاء الجماعة وأوصاف، وهو وصف بغير جمع. إذا تصورت من على ما هو، ومع هذه الأقوال أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا، أن يكون حديثه كيف عرفنا الحسن بجمع الأقوال؟ فأولئك توثقوا، وهؤلاء ضعفوا، وهؤلاء حاولوا أن يجمعوا بين التوثيق والتضعيف فخرجوا بالتوسط، ويبدو أن التوسط هو حال العلاء. فالعلاء متوسط الرواية، والعلاء حديث لا بأس به، وحديث العلاء يكون حسنا، لكن العلاء هذا رواه له مسلم في الصحيح، هل يقول مقلدين وهو من رواه الصحيح؟ وكونه خرج له مسلم فإن إخراج مسلم يضفي عليه قيمة، فإن مسلما يلتقي الرجال وشطره الثقات، وهو يروي عن الثقات، فكيف يقال هذا الراوي انه ضعيف ما تخريج مسلم له؟ الجواب ان مسلما يخرج عن اصناف من الرواه، وسياتي معنا في درس اذا اطال الله العمر ووسع الوقت ان ندرس دفاع المصطلح عن صحيح الامام مسلم، صيانه صحيح مسلم من الصفقه والتكافؤ للامام بن الصلاح، يسمى صيانه صحيح مسلم للامام ابي عمرو بن الصلاح، عسى ان ندرس فيه القواعد الاولى المفيده التي تدافع عن صحيح مسلم، وتكون لك منهجا من مناهج المعرفه ومنهجا من مناهج الدفاع عن الصحيحين، وكيف تحكم معرفة الصحيحين، وكيف تحكم الرد على من يطعن الصحيحين، وكيف تبرئ نفسك من تهمة تناول الصحيحين، وكيف تعين نفسك على اعتقاد صحة الصحيحين ولا يشكل عليك أحد بإشكاله، ولا يشتبه عليك أحد بشبهه، ولا يشككك أحد في صحة الصحيحين. يجب أن ندرس شيئا في الدفاع عن الصحيحين، كيف دافع العلماء عن الصحيحين واثبتوا صحه الصحيحين. مسلم في مقدمه الصحيح، كم طبقه من الرواه ذكر؟ كم سن من الرواه؟ ثلاثه. الطبقه الاولى الرواه المتقنون الثقات، الثانيه الصدوقون المتوسطون، الثالثة الضعفاء، فلم يخرج عن الثالثة أضرب عنهم لأنه لا يحب الرواية عنهم، وقد اشترطه على نفسه أن يخرج الصحيح، فليس رواة القسم الثالث الضعفاء من رواة صحيح مسلم ولا من رواة البخاري. وأما القسم الأول فقد أخرجه، والقسم الثاني اختلف فيه هل خرج عنه أو لم يخرج، وقد خرج عن المتوسطين، فخرج عن خطا بن نسير كلام لبعض أهل العلم. ما تفيد العلاء رواية مسلم أم لا؟ العلاء بن عبد الرحمن تفيد رواية مسلم له تفيده، وذلك أن مسلما يروي عن الثقات، فالعلاء عند مسلم ثقة، العلاء عند من؟ عند مسلم. أه تحاضر معنا أول مرة ماذا قلنا؟ عند مسلم ثقة. كيف يكون عند مسلم ثقة وعند الإجماع ضعيف وعند هؤلاء فيه كلام؟ الجواب أنه كما ضعفه إجماع فقد وثقه مسلم، فيقابل تضعيفه بما عند توثيقه مسلم، ويعان مسلم في توثيقه بتوثيق احمد والعجلي والترمذي وابن حبان وابن سعد، فانه مع مسلم في توثيقه الرجل يبقى. هل مسلم وثقه توثيقا مطلقا او توثيقا فيما يروي عنه؟ فالجواب ان مسلم لم يوثق توثيقا مطلقا. الله يسلمك يا ابو طلحه، الله يسلمك يا ابو طلحه. ما هو السؤال؟ هل وثق الإمام مسلم توثيقا مطلقا؟ أكثر توثيقا نسبيا أو توثيقا بحسب معنى من المعاني أو بخيل من القلوب؟ فالجواب أن مسلما أحيانا يخرج عن رواه مطلقا ويوثقهم توثيقا مطلقا، وكلما وجد هؤلاء الرواه كانوا على شرط مسلم. ومن الرواه من لم يوثقهم توثيقا نسبيا توثيقا مطلقا، بل وثقهم في سياق، وثقهم في أحوال، وثقهم إذا اطمأن على روايته فيخرجها، وإذا لم يطمئن على الرواية تركها. هؤلاء ينتخب لهم الإمام مسلم انتخابا ويسمون الرواة المنتخبين، انتقاهم، اختارهم، اصطفاهم، انتخبهم، عزلهم عن غيرهم وقيدهم، فكانوا رواة منتخبين، أي أنهم ثقات إذا خرج عنه مسلم، وإذا لم يخرج عنه مسلم فقد لا يكون ثقات. كيف؟ مسلم من شكوك نظره في صناعة الحديث وزيادة نقله وتبصره في الحديث وجد بعض الثقات لهم أفراد، لهم أفراد، من لهم أفراد؟ تحرروا من بعض الروايات لم يتابعوا عليها، وجدت لهم اخطاء يخشى من خطئهم انهم ثقات. كيف يسمع بروايه هؤلاء؟ هل يهملهم احتياطا ام ينتخب من روايتهم؟ لو اهملهم لكان ضياعا، ولو انتخب لكان مفسدا. فآثر مسلم ان ينتخب من روايتهم على ان يطرح روايته بالكليه فقبل روايته التي انتقاها. ما هو مقياس الانتقاء عند المسلم؟ كيف ينتقي المسلم؟ ها؟ ان ياتوا بما هذا الافراد ياتوا بما طلب عليه. ان ياتوا بروايتهم يتابعون عليها، اي ان يبحث عن متابعات وشواهد روايتهم فيجدهم متابعين، اي مشاركين في الروايه. شاركهم غيرهم في الروايه ولم ينفردوا. لماذا لا خوف من الذي يجوز عليه الخطأ؟ فعن البشر يجوز عليه الخطأ، لكن الثقات الكبار لا يجوز عليه الخطأ ابتداء، وقد يخطئ احدهم وتكون له هلاك او اخطاء، لكن من جذبت عليه أخطاء متوازية يخافون من خطئه مع ثقته، فيتطلبون فيه التابع والشاهد المشاركة في الرواية. ما دور المتابعة؟ المشاركة، التقوية، طرق أخرى. طرق أخرى ماذا تفعل هذه الطرق؟ تقوي الحديث، تقوي، ترفع الشبهة الغلط عن هذا الراوي. فمسلم بشكوك نظره تابع روايات الآلاف، فوجد بعضها مؤيدا متابعا مشاركا وآمنا من خطئه فخرج له، وجاء إلى بعض الألفاظ ولم يجدها، إلى بعض الأحاديث ولم يجده مشاركا فيها فلم يخرجها. فحديث إذا التقط شعبان الذي معنا الآن فأمسكوا لم يخرجه مسلم، كررت عليكم التخريج قبل قليل، هل فيه ذكر مسلم؟ ليس فيه ذكر مسلم، ذكر أصحاب السنة ومن معه. فلما أعرض مسلم عن تخريج حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تمسكوا، مع أنه يخرج للعلاء، فلما أعرض عن هذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن؟ أعرض عنه، تجنبه عمدا. من فرح بذلك؟ العلماء. قال الحاكم في المنكر وأبو الفرج ابن جودي في الموضوعات في مقدمة الموضوعات، تجنب الإمام مسلم تخريج حديث إذا انتصف شعبان فأمسكوا فإنه لم يطمئن إليه. والحديث لا شك أنه ثابت من جهة السند، طرق أخرى، وتجنبه بعض أهل الحديث، وكان لا يعجب الإمام بن المديني أو بن مهدي من كبار المحدثين، كان لا يعجبهم هذا الحديث وكانوا يتجنبونه، وذلك أنهم يجدون فيه مخالفة لأحاديث صحيحة، وأنا تبيح صيام للسالم شعبان تتقدم رمضان بالصيام يوم ويوم الجمعة فيأتي. إذا لما خرج مسلم هذا الحديث؟ لم يخرج مسلم هذا الحديث مع أنه يخرج للعالم عبد الرحمن، في كلام تجنبه عمدا لأنه شاذ يحتاج إلى أن يكون مشاركا في الرواية أو من طرف فلن يجيب تجنبه. هذا حديث شاذ الآن. مبدئيا لماذا مسلم يخرج الحديث؟ العلاء نتج المسلم وحديث انتصار شعبان من طريق العلاء، فلماذا يخرج مسلم حديث العلاء من انتصار شعبان وخرج غيره؟ لأنه خالف ينتقي. ما مقياس الانتخاب؟ النظر في المتابعات والشواهد والطرق فيتبع ويجد ان هذه الروايات عن هذا الراوي مستقيمه، فينقلق بنفسه صواب روايته فيخرج له. اذا يحصل لمسلم الانفتاح او هذا الاطمئنان فيخرج حديثه العلاء. وهنا سؤال، هل يصح أن تجد راويا من رواة الصحيحين فتحكم بجميع ما أو بصحة جميع ما رواه هؤلاء الرواة بأنهم من رواة الصحيحين؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز أن تجد رواة ضعفوا أو تكلم فيهم في الصحيح فتجعل الكلام في هؤلاء الرواد دائما كلما وردوا؟ السؤال الثاني. فسأل هذه الأسئلة تجاربا. هل يصح أن تجد رواد أن فإن كلما رواه صحيحا أينما وجدته تحكم بصحته، مثل حديث مثل علاء بن عبد الرحمن خرج له مسلم، هل تصحح حديث العلاء كلما ورد وتقول على شرط مسلم؟ لا يكون على شرط مسلم اذا خرج له مسلم، فهو من شرط مسلم اذا خرج له مسلم لانه يخرج له انتخابا. هذا مخالف لما يخالف له المسلم اطلاقا او مطلقا ليس انتخابا مطلقا. يمكن ان تجد مثلا يخرج عن مثلا العالم او تجد اغلى من غيره من طريق غير الطريق الاخر، مثلا يخرج عن من طريق فلان عن فلان ويتجنب الطريق مثلا يخرج عن فلان عن فلان. ونفس طريق العالم وفي الكلام قد يصل الى هذه النقطه انه من طريق فلان يصل الى العلاء بطريق صحيح او يصل الى العلاء بطريق ضعيف، هو مسلم ينظر في هذه الطرق ويصنع عدوه، فان وجد ما يطمئنه على ان العلاء لا يخطئ في هذه الروايه وان العلاء شرك في الروايه وان العلاء توبع على الروايه فانه يخرج الحديث. ان لم يجد هذا المطمئن لا يخرج. فحديث ابن قطة شعبان فأمسكه لم يخرجوا إلى مسلم إطلاقا، وخرجوا أصحاب السنن والإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة والديلمي والبيهقي وأولئك الذين خرجوا كمان في فوائده أبو عوانة الإسرائيلي خرجوا أيضا كل هؤلاء المخرجون خرجوا الحديث لكنه لا يوجد في صحيح مسلم ولا في البخاري. إذن هل يصح أن تجعل الراوية الذي خرج له مسلم انتخابا أن تجعله على شرط مسلم كلما ورد؟ لا، لا تستطيع. أشار إلى هذه الدقيقة صاحب ابن تيمية مع ابن هادي، ابن هادي المقدسي صاحب ابن تيمية صاحب الممكن في رد هذا السني وصاحب طبقات علماء الحديث وصاحب الوجيه في الحديث الإمام المعروف، وأشار إليها ابن القيم في كتاب الوصية له هذه النقطة التي قال فيها وأنتم تسمعون النقطة الذي قالوه في ذلك. قال ابن عبد الهادي وأصحاب الصحيح إذا رأوا اسم الكلام لمن كل ما فيه وهو عظة فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به. مفهوما أصحاب الصحيح البخاري ومسلم إذا رأوا لمن كل ما فيه وهو عظة فإنهم يثبتون من حديثه ما توبع عليه ولم ينفرد به بل وافقه فيه اجتماع وقامت شواهد صدقه. إذا قررتم هذه القاعدة تقررت؟ نعم. يعني لا ينفرد تتساءل تفرد القواعد تحت العلم تسأل السؤال الأول هل يخرج البخاري مسلم عن رجل عند كل ما فيه؟ الجواب نعم يخرج البخاري مسلم عن رجال عند كل ما فيه. نوع الكلام يختلف بين ناقد وناقدين لكن هذا الذي تكلم فيه من رجال البخاري ومسلم فإنه متكلم عند غير البخاري ومسلم لكنه عند البخاري ومسلم ثقة أو انتخبته الرواية فلا يتكلم بهؤلاء على البخاري ومسلم. فكما أن الدارقطني الذي بعث إيمان فالبخاري قبله إيمان ومسلم قبل الدارقطني إيمان فلا يتكلم الدارقطني على البخاري ومسلم ولا يحكم بفلان على البخاري ومسلم. فإذا قلت ضعف فلانا فلان فإذا تضعيف توقيع البخاري ومسلم في هذا الفرض. ثانيا من شكوك نظر الصحيحين أنهما إن وجد الرجل متكلما فيه أو في بعض مشايخه أو في بعض أحواله وما إلى ذلك فإنهم ينتخبون من حديثه. فالأصل في الراوي أنه ثقة وضعف لبعض الأحوال أو لبعض الأسباب أو في بعض الأحوال فهم يحاولون إزاحة الأحوال التي ضعف فيها ويسلم لهم الراوي ثقة في أصله فهو بالأصل ثقة وضعف ببعض الروايات يحاولون يعني الاستراحة بالروايات الضعيفة والاستفادة بالروايات الصحيحة كما يقولون إسماعيل بن عياش ثقة بالشاميين ضعيف في غيرهم. فهل ضعف اسماعيل بن عياش في غير الشاميين جعله يضعفونه حتى في قومه وهم اهل الشام؟ لا. قالوا ضعيف في غير الشاميين قوي في قومه وهم أهل الشام. فإن وجدت حديثا من طريق إسماعيل بن عياش عن شام كخالد بن معدان وأبي إدريس الخولاني ومن شابههم فإن روايته صحيحة في هذا الجزء أو في هذه الطرقة من السنة روايته صحيحة، وذلك أنه روى عن أهل بلده فهو قوي فيهم ضعيف في غير الشاميين، لا تقبل رواية بلده الشاميين. فإذا المضاعف في بعض المشايخين، المضاعف في روايات بعينها، المضاعف في أهل بلده، المضاعف في بعض الشيوخ، هؤلاء يستثنى ما هم مضاعفون فيه ويسلم لهم ما بقي. حتى المختلط إن تبينت رواياته قبل الاختلاط قبلت، قبل الاختلاط والتغير وقبل التلقين، فما لقن أو ما كمل فيه التلقين ينظر. فإن كان قبل التلقين قبل، وإن كان بعد التلقين رفض، وإن لم يعمل قبل التلقين أو بعده توقف فيه أيضا. التلقين الاختلاط يتوقف فيه حتى يتبين من أين جاء هذا الأمر. فإذا مسلم ينتفي والبخاري ينتفيان، والانتخاب مبني على قواعد العلم ومعرفة الطرق ومتابعات الراوي ومشاركات الناس للراوي في الرواية. فيبقى في نفسه الاطمئنان بأن هذه الرواية لم يخطئ فيها العلامة. قال ابن عبد الله فمن الغلط أن يعتقد بعضهم في راوي في كل ما فيه من جهة وهو من الأفعال الصحيحة ومن الرواية الصحيحة ومتكلم فيه من جهة من الجهات، فيأتي ويخرج عن الحديث كلما وجده قال هذا غلط. شوفوا كلامه كيف يقول بعد هذه الجملة. قال وأصحاب الصحيح قيل رووا لمن في كل ما فيه وبعث فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به. إذا لم تفي من المتابعة، بل وجدته متكلما فيه. وقيل لك ما دل المسلم روى راوي متكلم فيه فحديثه ضعيف؟ فالجواب أن الراوي في كل ما فيه بالقصد، ولكن مسلما ما خرج شيئا إلا وقد تبع فيه هذا الراوي المتكلم فيه، فإنه قد وردت المتابعات من طرق أخرى. إذا هذا الجواب، فهمتم الشباب؟ هذا الجواب الأول. قال وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس، إحداهما يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيأمنون بصحة كل ما رواه حيث رأوه في حديثه، يعني يخطئ في هذا الموضع لأن فيه في موضع قضية الأحاديث الصحيحين والرواة الصحيحين. طائفتان من الناس إحداهما يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رأوه أو رواه أو رواه حيثما رأوه، قالوا حديث صحيح على الشرط الصحيح وهو غلط، فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديث أو يكون شاذا أو معدلا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح. هذه دقيقة ولو في الصحيح لا هو ليس الحديث الكلام على الراوي. الطائفة الأولى المخطئة يرون رجلا من أصحاب الصحيح من رجال البخاري ومسلم فيحكمون بصحة كل ما يرويه أينما وجدوه خارج الصحيح، ويقولون هو من رواة البخاري ومسلم فهو على شرطهما، مع إمكان أن يكون الحديث خارج الصحيحين من رواية رجل من رجال الصحيحين أن يكون مما خطئ فيه أو مما شذ فيه وخالف أو خالف غيره وهو في حال وخالف الأوتر فسمي حديثه شاذا، أو خالف هو واحد جماعة من الثقات فسمي حديثه شاذا. فالشاذ هو حديث الثقة مش حديث الضعيف. الضعيف يسمى منكر، إذا خالف الضعيف الثقة سمي مخالف الضعيف منكرا، ومخالفة الثقة الثقل أو الجماعة الثقل تسمى شذوذا. قال فيحكمون بصحة كل ما قوى حيثما رأوه قالوا صحيح على شرطهما. قال وذلك غير صحيح فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر في حديثه. هو رجل من رجال البخاري ومسلم وأنكرت عليه أحاديث أنكرت عليه روايات. أو يكون ذاك الحديث الذي رواه فيما صححته خارج الصحيح قد يكون شاذا. فينصحك بأن لا تجعل منهج فرض قبول جميع رواة الصحيحين، ينصحك أن لا تجعل الأمر مضطربا في كل رجال الصحيحين. بإمكان أن يكون بعض رجال الصحيحين ممن انتخب لهما البخاري ومسلم وتأكد من صحة روايتهما في الصحيحين، ولا يعني ذلك أنهما تكفلا بتصحيح حديثهم خارج الصحيحين. فقد يكون روى خارج الصحيح رواية أنكرت عليه من حديثه، ولعل حديثه خارج الصحيح هو نفسه عد شاذا وأنكر عليه حديث بعينه. لو تنكر عليه أحاديث أنكر عليه حديث بعينه. فما تأتي إلى الحديث الذي يجوز أن يكون شاذا من أحاديثه وتقول صحيح على شرط الشيخين لأنه خرج لفلان؟ هذا تفعله مع الرواة الذين عدالتهم وتوفيقهم مطلق. الطبقة الأولى. هم الطبقة الأولى الذين سلموا لما البعض. أما من تكلم في بعض أفراده وفي بعض روايته، وقد يكون الراوي غير المتكلم فيه، لم يتكلم الراوي من الأصل. لم يتكلم الراوي من الأصل وهو من رجال الصحيحين، ولكنه ثقة وحكم على رواية من روايته أنها شاذة، والحكم على روايته أو روايتين أو بعض رواية الشذوذ لا تنقصه قدرا ولا تنزل له روايته، لكن روايته الشاذة متوقف فيها لوجود المحبوب، وأن المحبوب أرجح من الشاذ ومخالف الشاذ، فيقبل المحبوب ويترك الشاذ. إذن هؤلاء أو هذا الطريق الأول قال بإمكان أن يكون منكرا عليه من حديثه أو شاذا أو معدلا بل يكون شاذا قال صحيح بل ولا يكون حسنا. وقد أخرج البخاري حتى حسن لا يكون حسنا بل ولا حديثا حسنا. قال وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكل على بعضها خارج الصحيح. وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكر على بعضها خارج الصحيح. إذن هذا هو الطريق الأول. وهنا يقال أخرج مسلم حديث العلاء ونكب عن بعضه خارج الصحيح، ونكب عن بعضهم خارج الصحيح في غير صحيحه ككتبه الأخرى، والبخاري خارج الصحيح كأدب المفرد ورفع اليدين خلف الإمام والثالث الكبير له نكب عن بعضه. المقصود أنه قد يروي عن رجال يكونون ثقات إذا روى لهم بانتخاب، وأن ذاك الراوي لا يعني أن يكون حديثه دائما مقبولا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يرون الرجل قد تكلم به وضعه هذه عكس أولى قد ركبت لهم في بداية هذين الفرقتين. يرون الرجل قد تكلم به وضعه فيجعلون ما قيل منه أو فيه من كلام الكفار موجبا لترك جميع ما رواه، ويضعفون ما صح من حديثه لطعن ما طعن فيه. عكس الأولى ولا مش عكس الأولى؟ الأولى يرون رجلا قد خرج له الصحيح فيجعلونه ثقة في جميع ما يرى أينما ورد، مع الإمكان أن يكون ذاك الحديث خارج الصحيح منكرا عليه أو شاذا. الطريق الثاني المخطئ الذي أشار إليه ابن عبد الهادي أنهم يأتون إلى رجل تقول ما فيه العكس الأول فيضاعفون الجميع ما روى وحيث ما روى وأين ما روى يجعلون ذلك ضعيفا فيجعلون كلام الكفار في بعضهم موجبا لترك رواياتهم ويضاعفون ما صح من حديثه لطعن ما طعن فيه حتى لو صحت بعض رواياتهم يجعلون الضعف لجميع رواياتهم كما يقول ابن حزم في إسرائيل إسرائيل هذا هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عائلة السبيعي عائلة رواية الحديث والسبيعي مكثر من المكثرين وكلهم رووا الحديث الأب والابن والحفيد دائرة السبيعيين والسبيعي لا شك هي نسبة عربية أصيلة السبيعيون ولا يزالون موجودين إلى الآن في بلاد نجد إلى الآن يسمون السبيعي إلى الآن كما يقول ابن حزم مثل في الكفة الثانية المخطئة لابن حزم أو بابن حزم التي يضاعف أو يتكلم في إسرائيل وغيره من الثقات عاب على نحل وذلك أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد تكلم في بعض رواياته ولكن لا يعني ذلك أنه مضاعف أينما ورد ويجب تضعيفه حيثما ورد فالكلام فيه كلام في محل بعينه وفي رواية بعينها وفي شيء بخصوصه لا أن تجعل الكلام الذي ذكر فيه موجبا لضعفه أينما ورد فإنما وجدت إسرائيل بن يونس السبيعي كلما قلت إنه ضعيف وكذلك ابن قطان الكتاب أبي الحسن يفعل ذلك يتكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعن من طعن في روائها يتكلم في أحاديث كثيرة أخرجت في الصحيح لأجل أن بعضهم طعن في بعض رواتها فيجعل ذلك مدعاة للكلام في هذه الأحاديث لأن أحاديث من طريق رجال تكلم فيهم قال وهذه الطريقة ضعيفة والسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقه يعني شوف هذا الكلام هذا كان جميل هذا من أنفس النصوص التي عثرت عليها من أنفس النصوص وشوف كيف ينازل ابن حزم وابا الحسن ابن قطان الكتامي الفارسي المراقشي راس طلبه العلم بالمراقش الامام من كتامه الاصل من ناحيه كتامه بلد الخيرات والمكرمات والحسنات تعرفها؟ نعم ابن قطان ما ربط عليها تقته ولا تقصى من طعامها وما هو طعامها لا لا وشكرا في كيف أخرج هذا الإمام الناحي أبا الحسن لهم كفان صاحب البيت وهم الإيهام صاحب الإجماع صاحب النظر إلى العورة صاحب الكتب المفيدة في فقط جعل الزاحف في تلك البلدة رحمه الله رد عليه قال بأن ابن الكفان هذا أيضا كسبب ابن حزم لمن حزم يكثر الكلام في الإسرائيلي ويوجد فيه كلام يشير فيجد ابن حزم ذلك مدعاة لطرد المنهج والمنهج هنا لا يضطرد إذ يضعف إسرائيل في أشياء ولا يضعف حيثما ورد قلت عنه ضعيف فإنه من رجال الصحيحين وهكذا أبو الحسن بن قطان تكلم في أحاديث كثيرة قد أخرجت في الصحيح لطعم طعن في رواتها فيجدهم تكلموا مثلا في إسرائيل فيطعم في الحديث أو في عيام من عبد الله يستهلي في المسلم فيقول ضعيف أو لكلامه مثلا في تدريس فلان فيقول ضعيف قال وسالكها قاصر شوف كلام الأئمة ولا يقول هذا الكلام إلا مثل هذا بن عبد الله بن إبراهيم بن تيمية قاصر بمعرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقهم نفس النص وجدته لابن القيم فأيهما أصدق إلى قول النص أيهما؟ أعلى السبيل أيهما أوعى في الحديث؟ نعم هذا خلال الكلام قيم إمام في الحديث نعم في علوم الحديث لا يشارك هذه تفصل الحديث أكبر وابن القيم أضاف إلى الحديث علوم أخرى وأضاف اللغة وأضاف التفسير وأضاف الفقه وأضاف السيرة وأضاف الرقائق وما أدرك ما الرقائق فصار إماما فيها إمام الرقائق في وقته ابن القيم هذا ليس تنقيصا من الخير إنما يقال فلان أعطى كليته للحديث أكثر أيوة اختصر أو أعطى كليته فرق بين من يعطي كليته أو يعطي بعضها فمن أولى من أعطى كليته أو بعضها كليته شو يسأل هذا؟ كل يده وقته كاملا عقله وقته اختص اختص بالشيء قال يتكلم في الأحاديث لطعن من طعن في روادها هكذا قال قال طريقة ضعيفة ثالثها قاصر قاصر عن معرفة الحديث وذوقه والكلمة الفرنسية التالي من ذوقه عن معرفة الأئمة وذوقه شوف أشار إلى معرفة الحديث في ذوق وهذا هو الذي ليس هو البعض يأتي يحسب أن الكلام في هذا الشيء عشان لا نريد أن يتحقق لممارس الحديث ذوق المحدثين الشيخ الأباني عنده ذوق المحدثين وبه صح حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فما له من ذوق الشيخ الأباني هذا الذوق كلمة مناسبة دقيقة عجيبة ملفتة للنظر هنا ينبغي الالتفات إليه أو مما ينبغي الالتفات إليه في هذا الذوق أن الإجابة الصحيحين ليسوا في درجة واحدة بل يتفاوتون فيمكن في على درجة الثقة أو أكثر دونه ناس في الثقة إلى أن ينزل حديث بعضه إلى درجة الحسن كمجموعة من المختلفين من أهل الصدق كأسباق بن نصر وأحمد بن عيسى المصري المعروف بن التستري وقطن بن نصير روى عنه مسلم واتفق بأنه أدخل من حديثهم ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع عليه عنه بالثقة ويكون عندهم الرواية من هو أوثق منهم في نزول فيقتصر على الأول وأصل الحديث معروف من رواية الثقات هذا الكلام منقول عنه نقلا موثقا من كتابه الضعفاء لأبي زرعة برواية البردعي أخذته بنفسي جزء 2 174-176. فإن أبي أن مسلما والبخاري حتى الثقات ليسوا في درجة واحدة، وبعضهم ينزل من الثقة إلى التوسط وإلى الحزن ويصبح بدل الثقة الصدوق. ومسلم لما يخرج الحديث الأول في كلام يسمى أصول، يسمى الأصول، ثم بعده يروي المتابعات والشواهد، فيروي عن الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد كهؤلاء المذكورين كأصفار بن نصر وأحمد بن عيسى المصري وقطن بن نصير وغيرهم. وأن مسلما لماذا أدخل رواية هؤلاء وهو عنده في الحديث من رواية من هم أولى منهم في الثقة؟ قال إنه وجده عند هؤلاء بعلو وعند من هو أوثق منهم بنزول، فآثر العلو برواية من هم أنزلوا في الثقة والحديث معتمد عنده في قصد الرواية الثقة لكنه نازل، فآثر العالي على النازل، والنازل والعالي وإن كان رواته أقل إلا أن أصل الحديث معروف برواية الثقات. هذا الصحيح مسلم، أصل الحديث معروف برواية الثقات. فيكم هذه ما فهمتمون ما أظن نعيدها وهي أن مسلما لما لاقوه في رواية أحمد بن عيسى الطبري المصري ورواية طبعاً بن نصير وغيرهم من هؤلاء الرواه المعروفين بالصدق وليسوا معروفين بالثقة، هم صدوقون وليسوا ثقة، والصدوق أنزل من الثقة. فلما قيل له في ذلك قال إن الحديث معروف عندي في الأصل برواية الثقات الذين هم أعلى من هؤلاء الصدوقين، معروف عندي برواية الثقات، لكن تلك الرواية عن الثقات نازلة وروايتي عن هؤلاء الصدوقين عالية، فآثرت الرواية العالية والحديث معروف عندي في أصله من رواية الثقات نازلة، فما الذي يضرني أن أروي عن الصدوقين؟ آثر معنى العلو على النزول، على النزول، والصحة حاصلة في كلتا الطريقين، وهذا الحديث ممنون أنه ثابت. من طريق الثقات، وحتى هؤلاء الصدوقين حديثهم لا يزيد عن الحسن، فكأننا نقول روى مسلم طريقا حسنا وترك طريقا صحيحا. قيل له ما بالك تخرج الحسن وتدعه الصحيح؟ قال رويت الحسن لعلوي رويت الحسن لعلوي وتركت الصحيح لي نزولي. فإن قلت لما رويت الحسن لعلوي ولم تروي الصحيح، يقول الحديث عندي معروف من رواية الثقات لا يضرني ذلك، فهو إن كان حسنا فهو مشهور برواية الثقات العظيمين برواية النازلة، هذه عالية وهذه نازلة. هذا جواب المسلم صراحة، ذكر أبو زرعة الرازي في رواية البردعي عنه وقد ذكرت لكم الرقم قبل قليل، وهو من النقود الصريحة عن مسلم أنه صرح في ذلك بأنه يبرز لهؤلاء لمعنى من المعاني كمعنى العلو والنزول في هذه. ثم تخريج مسلم على ابن عبد الرحمن كان انتقاء فانتقب له من حديثه وتجنب من افراده. قال الحاكم وقد خرج مسلم احاديث العلاء اكثرها في الصحيح وترك هذا، اشار الى ماذا؟ اذا اقتصد شعبان فانسبه، وترك هذا واشباهه اي حديث صيام شعبان، لما تفرد به على أبي هريرة. فقد تجنب مسلم هذا الحديث بعينه. الكلام الذي قبله هو كلام الحاكم. جاء الكلام على من يحتمل تفرده. هل من يحتمل تفرده في مصطلح هذا عند المحدثين؟ خيرا ان شاء الله. هل هناك شيء يتعرض بهذا السؤال هذا الكلام المتقدم؟ ايوه قل. ذكر الشيخ المقال ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ان المؤلف وغيره من العلماء اذا قالوا في جانب الاحاديث الموضوعه وفي تراجم الوضاعين والضعفاء والمطلوقين في كتبهم المؤلفه لذلك إذا قالوا في حديث لم يصح أو لا يصح أو لم يثبت أو لا يثبت ونحوها من العبارات فإنما يعنون به أن الحديث موضوع باطل لا يتصف بشيء من الصحة. أما إذا قالوا في الحديث في كتب أحاديث الأحكام لم يصح فإنما يعنون به نفي الصحة بالاستباحية عنه ولا يلزم منه نفي الحسن أو الضعف. فممكن تفريق بين الاستعمال وقفت عليه لا سعيد يعني ماذا جدا هل جميع المحدثين يعني هذه الطريقة في نقد الروايات لما يقولون حديث لم يثبت لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت كلمة عامة يقصدون بها الموضوع أحيانا يقصدون بها الضعيف أحيانا وكلاهما يصح أن يقال عنه إنه لم يثبت فنفي الثبوت يتناول الموضوع ويتناول الضعيف فكلاهما لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فبحسب السياق تفهم انت ماذا يريدون بالمصطلح يقولون ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا ويكون في سياق احاديث موضوعه يقصدون انه موضوع او في سياق احاديث ضعيفه يقصدون انه ضعيف لكن في اجراء هذا يوجد عندهم استعمالا دقيق ولو استعمل بعضهم غير هذا الاستعمال الضعيف لانكروا عليه فلما جاءوا الى مثل حديث عليم خير البشر من ابى فقد كفر خرجهم جماعتهم ابن علي والخطيب جاء الخطيب البغدادي وقال روى العلوي بقلة الحياء عن الذهب عن عبد الرزاق الصنعاني بإثمان كالشمس في ربيعة النهار علي خير البشر من أبى فقد كفر. قال الذهبي وما العجب من رواية هذا العلوي هذا الكذب وإنما العجب من الإمام أبي بكر البغدادي الخطيب في قوله في الحديث انه منكر انما كان على الخطيب ان يقول منكر في حديث الخال والد او في حديث القلتين لا في هذا الباطن الظاهر او الواضح نعوذ بالله من الخذلان. جمله تربيه طويله جميله. اولا ان هذا الحديث حكم عليه الخطيب بانه منكر ولم يكتفي الذهبي بقوله المنكر لان المنكر كلمه مشتركه تكون للحديث الضعيف فيكون منكرا شديد المكارة يرويه صاحب المناجيه ويكون حديثا منكرا. لم يكتفي بذلك ولم يقتنع قال يجب علي ان يقول في هذا الباطل الظاهر بانه باطل لا يقول عنه منكر اما منكر فتصلح لحديث الخال والد وما كان في عباده مش في هذا الباطل كذب هكذا كان الذهبي في محاشة الخطيب البغدادي في حكم على الحديث. فإذا أحضروا في الحكم أو نزلوا أو لم يعطوا الشيء حقه فإنهم ينزلون إلى درجة من الحكم تستدعي انتقاد غيرهم. فشوف الذهبي كيف كان بالنسبة للخطيب. فالحكم الذي هو عدم الثبوت لا يثبت تستعمل هنا وهنا. ما الذي اشكل بعد نقطه على المشكله؟ المشكله هو انه قال اذا قال لا يثبت والحواطة انما يعنون بان الحديث موضوع باطل ولا يتصف بشيء من هذا صحيح اذا كان في سياقه. اما الثاني قال اما اذا قال في الحديث الاحكام لم يصح فانما يعنون به نفي تحت الاصطلاح لقد يكون ضعيف. ايوه هو نفي الصحه ونفي الثبوت. اذا الفرق بين نفي الصحه ونفي الثبوت يقولون لا يصح عن النبي وحتى لم يثبت لا ما تأخذ المسلمات إخاءات. لا مثلا نأخذ مثلا أحاديث الأحكام لم يصح مسلمة أنه لم يصح ولم يصح يصح أن تقول فيه لم يثبت. هذه مصطلحات لم يصح يعني ليس موضوعا إنما هو ضعيف تساوي كلمة ضعيف لم يصح تساوي ضعيف والضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسواء في أحاديث الأحكام أو في موضوعات يقولون لا يكون هو يريد أن يميز بين استعمالين. يجب أن يكون هناك استعمال كثيرة لكن لا يستطيع أن يجزم أحد أن هذا الاستعمال دائما يستعملونه يفرق بين الاستعمالين أو المصطلحين فلا يثبت في الموضوع ولا يثبت في الأحكام. حتى في الأحكام يقولون لم يثبت عن النبي في شيء لم يصح لم يثبت لكن ما يقوله صحيح. لكن يجوز ان يقول لا يثبت هذا الحديث في حديث ضعيف مش موضوع تنكير. فليكن تكون جاهلا تتسع لكلام من يتكلم في العلم ولا نخاف احدا بالفهم وناخذ كلامه وكلام غيره والجميع صحيح كلامه صحيح. وايضا يجوز ان يقولون هذا لا يثبت. وكم من المحدثين قالوا بالضعيف هذا لم يثبت ما ثبت عن النبي انه صلى ركعتين قبل الجمعه ما ثبت. وقالوا لم يثبت في الباب شيء فهذا لم يثبت لا يثبت لا يثبت نعم من نفسه يبحث اخبار كل الاشياء التي يمكن ان تثبت يعني هذه الاشياء التي يرويها من يكتب خذها على انها أحكام نسبية أحكاما كلية لكي لا يحصل لك الإشكال. يقولون لم يصح شيء في الباب كثير ولم يثبت في أحاديث الحمام حديث ولم يصح كلامه صحيح وغالب هذا الكلام قال وغالب لكن لا مانع أحيانا أن يستعملوا عدم الثبوت في حق الحديث الضعيف لا في دائما في الحديث الموضوع كلاهما موجود. يجوز تقول وسيل وجه صارت قانونا والاصل ان الذي اعطى ما تقدر ورثته فانه لا يجوز فمن أن يمدون فيه في الميراث قد هلك، فلماذا يريدون؟ فالشرع لم يعطيهم شيئا. فإذا كانت الوصية الواجبة قانونا فليأخذون. هذه حصلت معنا في عائلة، وجاء واحد من هذه العائلة وكان مستقيما يريد الحلال، فوجدنا له حلا، وهو أنه في الأصل لا يدوم أو لا يدوم إخوانه وأخواته. فقلت له اذهب إلى عماتك وإلى أعمامك الوالدين وقلت لهم إن الشرع لم يعطينا شيئا، وإذا سمحتم لنا بالميراث وقد أعطانا القانون الميراث، نحن لا نبقى بالقانون ولا نتحكم إلى القانون، إنما نريد الشرع. وفعلا هيأهم وتلطف معهم فقبلوا أن يكونوا من الورثة، وإنه في الحقيقة إذا وافقوا انحلت القضية وكأجمع فقالوا حجر يرضى سيرد معهم، فهم لا يخسرون شيئا، بالعكس فرحوا، وهذا قد طيب خواطرهم وهيئهم وأخذ منهم الموافقة وصار له ميراث معهم. لكن جد الشرع هل تستطيع أن تلزم الورثة بالقانون؟ الشرع لم يعطيهم شيئا، والوصية الواجبة وإن كانت قانونا لكنها منتزعة منتزعة من الشرع ومنتزعة من بعض الاجتهادات الأخيرة، فاستفادوها من بعض كلام الإمام أبو محمد بن حزم وغيره إلى أن صارت قانونا وعملت به بعض الدول في سوريا وفي مصر، فتبعهم المغرب على ذلك. فعلى كل حال الآثمون للمال في الوصية الواجبة لا نختلف أنهم متأولون وليسوا غزاة ولا آخذون للمال بغير حق، ولا لا شك عندهم تأويل، يعني ليسوا متعمدين في أخذ ما لا يحل لهم، بل هم متأولون لأن القانون أدخلهم في التأويل، أي أصبح لهم تفسير في أخذ المال، وأن القانون أعطاهم أن يأخذوا، بقي هل يقدر القانون على الشرع؟ وهذا القانون يصح اعتماده بعد ثبوت الشرع؟ وهل أخذ هذا القانون يسيء إلى الشرع أم لا؟ ويتنقص من الشرع أم لا؟ لأن القانون لما يستدرك شيئا يقول إنه هو الأليم وهو الأنسب، يكون قد زعم القانون أن الشريعة لا تعطي هذا الحق، فقصرت في حق هؤلاء الجهات، وما ذنبهم أن يموت أبوهم قد أبيه أو قد أمه أو قد مراته، ما ذنبهم أن يموت قد ذلك؟ فالعقل يقدر أن يدخل الميراث إليهم، لكن الشرع لم يعطيهم. فإن كانوا أصحاب الشريعة دين عبد الورثة الوصية الواجبة ولتنسوا لكم كان لحصل يعني تلك أمة مستقبل لا هي أواخر فقط جديدة هذا الشيء على كل المال صعب والأراضي صعبة والزواجي صعبة والبدوان صعبين ها بدوان صعبين أخذوا منا العنب من نفس الأرض، وكم جيلوا من الأرض جيلوا من الزلام، وأنا أطلب الله أن يعطيني مال فأشتري أرض بجواري إن شاء الله الله ما أريد مال إلا لشراء أرض بجواري، والد مات بحسرتي أخذ الأرض إشنان يدعيكم هذا الدعيم النسخة كبير، هذا أخذ في حدود 1925 إلى أول القرن قديم، الأسرة. أيضا عربي صعبين. صعبين وتسامين. صعبين. قتل يأخذ الأخ لأخته، يأخذ الأخ لأخيه، يأخذ الأخ لعمه، والعم لأخيه، ومن أخته، والخال. سبحان الله العظيم. جرت عادتهم من أخذ الأموال بهذا الشكل وتغيير مناظر الأرض والملاعبة. كم حكى لواحد من هذه الألاعبة وقال أخذوا منا فهانت علينا مصيبتنا، والمصيبة إذا عمت هانت. أنا أعرفهم الآن كثير مما يعرفون الإنسان. الزمن ضاق كثيرا، يوجد أولادهم في الأرض ويوجد أولادهم. سبحان الله العلم من المنطقة الطرحنة في العالم المسكرة ما قاشي كرد ضرب لا يوجد السيف، ما قاشي كرد ضرب يوقع في منطقة يريد إلى بعض الناس الذين يعرفونه. أما الناس الموجودة تتبقى أطالي كلها شيء، أما لا تأكل العنب ورائحة الزهر وتلتصق يديك من السكر الموجود فيه. أما عصيره فحديث ولا عطش، كما نشرب عصيره هو الكلام. أسأل الله العفو والعافية. آمين. عفى الله يعوضك. آمين. الله كريم. إذا فهمنا الموضوع والسيد الواجبة أدخلتنا إلى هذا السيد. الوالدة قد أخذت الزكاة خليها وش أمانية. لا يعني أخذت عصي بخاطر أن يحصل عنها، لكن جميل الذي حصلت أن ما أخذت الزكاة سيكون أحد من الأعراض حلال وطيب وطيب تشبه تبدوزه تلاحظ ما تمريني كما قال عن سيد يعني هذا أن والدا أو ورثة أحب أن يدخل أحدا معه يجوز ولا لا يجوز؟ هذا أن والدا سمح في حقه الميراث للآخرين يجوز ولا لا يجوز؟ ثلاثة هذا طيب لك. فإن قال لكم هؤلاء قامت نفوسهم بشيء فخذوه وكلوه هنيئا مريضا حتى المرأة تعطيه من صداقها لذلكها وتسمع له في مؤخرة الصداق وتقول له رزق الله يسمح لي بقية قلوب ولا يستطيع أداءها لكن هذا عندما تكون العشرة حتى لو كانت هي شيء سيئة هذا المؤخر وغيره وتريد أن تعاقبه في حياته كذلك الانتقام. هذا من جهة إسناد الحديث عند التحقيق حديث ثابت حسن أو صحيح لوجود العلاء بن عبد الرحمن. والحديث ينهى عن الصيام في الدرس الثاني من شعبان، فهل النهي عنه نهي مطلق ويوجد أحاديث في الباب تزاعم هذا الحديث أم لا؟ كان بعض أهل العلم يطلب العمل بحديث انتصاب شعبان يرده ولا يقبله ولا يستطيع. ويوجد في تفكر عدم انتظاء بعض العلماء لبعض الأحاديث إذا وجدوها مخالفة لأحاديث أخرى، فتجدونهم لا يقبلون حديثا أو حديثين. في هذا وفي حديث النهي عن صيام يوم السبت، فنستخرج قاعدة أنهم إن وجدوا حديثا في ظاهره يخالف أحاديث لا يقبلونه ولو كان أصله ثابتا من جهة الإسناد، ويركزون على معناه وما فيه، فتجدهم يستنكفون عن العمل به ويتجنبونه. فظاهر الحديث ينهى عن صيام الدرس الثاني من شعبان، وقد أوجد العلماء الأحاديث في بابه تأذن في صيام الدرس الثاني من شعبان، منها لا تتقدم الفطر ركب الصيام، لا تتقدم صيام رمضان في يوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصوم هذا أين يوجد الحديث فيه؟ صحيح. ما وجه استشهاده؟ جواز أنه أباح لك أن تقرأ جاء تبقى يومين بعد الأيام التي كنت تداومها على التنبيس مثلا الاثنين والخميس والرحاء يوم الشبت فإنه جائز والتالي فإنه يجوز فيها من كل شعبان. إذن هي واقعة في آخر شعبان وقد أذن لك الشارع فيها إذا وافقت عادة لك هكذا نلخص العبارة العلمية فقهية إذا وافقت عادة لك والعادة هي أنك تصوم الاثنين وجاء في آخر الشهر فقد أذن لك الشارع أن تصوم آخر الشهر فيما منع عن تقديم رمضان بيومين بنية احتياط رمضان هذا لا يجوز. تصوم يوم الشك هذه أبدا الدليل الثاني حديث عائشة حديث عمران بن حصين في صلاة شعبان متفق عليه وهو صريح أصرح من هذا قال لكم تقول هل أصبت من صلاة شعبان قال لا قال إذا انتهى شعبان تصوم يومين إذا انتهى إذا انتهى رمضان أو تصوم يومان يعني تصوم يومين هذا الحديث ما وجه الشاهد منه؟ أولا قلنا متفق عليه بحديث عمران بن حصين فهو التحريج. ثانيا ما وجه الانتزاع منه؟ وجوب صيام يوم الحث على الصيام الحث على صيام قرار شعبان. ما هو قرار شعبان؟ قيل وسطه وقيل آخره وأكثر لغوي يقولون قرار شعبان من استسرى القمر واستسرار القمر أن يكون في أواخره ففي هذا الحديث الحث على صيام آخر شعبان. وأخبر النبي أن صوم يوم في شعبان يساوي يومين في غيره من الأيام فإذا حث على صيام أواخر شعبان ففيه الاستحباب وصيام أواخر شعبان. ثالثا حديث عائشة بن كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم شعبان ولم يكمل صيام شهر إلا رمضان كان يصوم حتى نقول لا يدع ويدع حتى نقول لا يصوم وما أكمل صيام شهر إلا رمضان. ففي هذا الحديث دليل على أنه صام كثيرا في شعبان ولم يكمله ولم يفرق الحديث بين النصف الأول والنصف الثاني فهذه أحاديث عارضت إذا جاء نصوم شعبان والمعارضة نطبق عليها حديث الاختلاف إذا تعارض حديثان في ظاهرهما أولا توفيق يجب التوفيق على معنى شرعي غير متعسر فإن أمكن فذاك وإلا فالتاريخ والحكم بالنسخ وإلا فالترجيح. أولا التوفيق وفق بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في الباب كما فعل الصحابي في شرح معاني الآثار هذا هو في حق رجل يضعفه صيام النفل عن صيام الفرض فقال له النبي لا تصم أواخر شعبان وتضعف نفسك عن صيام رمضان فإن جاء رمضان تكون قد فرضت صحتك في صيام النفل والفرض أولى بالصيام فقط الفرض أولى بالصيام. فإن قبل الحديث على هذا المعنى صح أن نعمل بالحديث جميعها من غير إسقاط وإذا تقتضي هذا الجمع وأصررت على أن لا جمع هذا أو غيره فلا يمكن أن يثبت حديث إذا جاء نصوم شعبان فامسكه مع وجود هذه الأحاديث فسوف يقال بشذوذه فهو شاذ نعم. إذا لم يجمع مع حديث الباب فهو شاذ لأنه خالف أحاديث الباب وهي أصح منه وأشهر وأكثر تداولا بأيدي العلماء وهو ليس كذلك فهي مقدمة عليه إذا ترتضى الجمع والتوفيق كما فعل الله قال لا أقتضي جمع الصحابة ما يمكن أن تصحح الحديث من غير جمع فإن لم يصحح حديث فإن لم يجمع بين الحديث وحديث الباء فالحديث شاذ لأنه خالق رواية الثقة من هو أوثق منه، ورواية الثقة الواحد الجماعة من الثقة، فهذا حديث خالف أحاديث، فإما الجمع وإما الشذوذ والنسخ لا يمكن بأن الثالث يفعله، والترجيح أن تقدم الأحاديث الكثيرة على أحاديث وهي أصح منه، وما رواه الصحيحان مقدم على ما رواه أصحاب السنن. فمن أين جئت؟ هذا الجواب. قدر الصحابي. هذا هو جمع الصحابي جيد، ليس بالبعيد ولا بالمتكلف. هذا على من يدركه صيام رمضان، صيام شعبان عن صيام رمضان. كذا وهل الورقة تدخل في صورها؟ أي خطيئة؟